بارد. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النوع الثالث والعشرون، مسألة ثالثة. مسألة ثالثة من النوع. كنا في النوع الثالث والعشرين، فيه المسألة الثالثة: التعديل مقبول، مو كذا؟ التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، والدليل عليه أو توجيهه لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها. فلان ثقة، لماذا؟ لأنه يصلي، لأنه أخلاقه طيبة، لأنه إلى آخره. ولذلك قالوا لا يحتاج إلى ذكر أسباب التعديل، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، كذلك يعدد جميع ما به يعدل، وذلك شاق جدا. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. إذا قال فلان ليس ممن يعتمد عليه، فيأتي السؤال لماذا، ما هو السبب؟ فمن الممكن أن يقول لأنه تارك الصلاة، لأنه شارب الخمر، لأنه كذا وكذا، ممكن، لأن أسبابها معدودة. فجاز للإنسان وأمكن الإنسان أن يذكر، ولذلك قالوا أما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس، هذا واحد، أولا أنه إمكانية تحديده وتعديده ممكن، والشيء الثاني لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر يعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، وهذا لا شك فيه من أخطاء الناس في العقيدة وغيرها، قد يعتقد أنه هو الصحيح أو عقيدة الصحيحة وهي عقيدة خفية خاطئة، كذلك يعتقد في الشخص أنه ليس بثقة لأجل كذا وكذا، لأجل أمر تافه هو ليس سببا مجرحا عند الآخرين. فيطلق عادم الجرح بناء على أمر يعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر. نفس الأمر، كلمة نفس الأمر هذه كلمة كانوا يستعملونها في المنطق في الغالب، يعني حقيقة نفس الأمر، أي حقيقة، مع أن هذا التركيب نفس الأمر، الأمر يضاف إلى نفس، قالوا إن هذا لغة خطأ، لأن نفس هذا إما أن يكون يعني أو في الحقيقة نفس تأكيد، فيقولون ذهب الشخص بنفسه، قال الشخص نفسه، لا يقال قال نفس الشخص، هذا خطأ في اللغة. وقد كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله هو حجة في اللغة في الحقيقة، محقق، كان يخطئ هذا التعبير وتقول في الأمر نفسه لا نفس الأمر، هذا كان دائما ينوه به أو يندد به. لكن المناطق أو المنطقيون استعملوا بمعنى الحقيقة نفس الأمر هكذا، وليس بجرح في نفس الأمر، أي في الحقيقة في الأمر نفسه أو نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه ظاهر مقرر في الفقه، أي باب من أبواب الفقه له علاقة بهذا الباب، في باب الجرح والتعديل، نعم، في باب الشهادات وفي باب التزكيات وغيرها، ففي الفقه وأصوله قد بينوا، وأئمة رحمة الله من الصحابة وغيرهم كلهم عملوا بهذا، فليس المقصود منه الفقه غير الحديث، إنه المقصود منه الفقه الصحيح الذي ينبني عليه على قاعد على أدلة شرعية من الكتاب والسنة، فهذا مقرر في هذا. وقد ليس فيه إلا أن القطاع رجاله كله ثقات، أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه، الانقطاع الظاهر لأن الراوي أبن شعبي قال عمر رضي الله عنه جاءه رجلا وقال شهد عليه أو زكاه، فقال كيف تعرفه؟ قال أعرفه لأنه يأتي بالمسجد وأراه أنه يصلي، فأنكر عليه والناس يعبرون بتعبيرات أخرى، لكنه قال لعلك رأيته يسجد ويركع وهذا لا يكفي، هل سافرت معه، هل عاملته، هل جاورته؟ فهذا مثل هذه القواعد في الحقيقة استعملها الأئمة القضاة رحمة الله عليهم في زمن عمر وغيرهم والصحابة. فهذا المقصود هنا في الفقه الأصولي، وليس المقصود منه في فقه المذاهب الذي يقولون أن أهل الحديث يحتاجون إلى الفقه ولا يعرفون الفقه. هذه كلها يعني لماذا نبهت؟ لأن الناس يتكلمون في هذا كثير، أن المحدثين ليس لهم فقه. الفقه المقصود منه فقه الحديث وفقه أهل الحديث وفقه السنة، وليس فقه المذاهب بالذات. المذاهب لا تخرج في كثير من الأحيان عن الصحيح، لكنها قد تكون هناك عندهم وصولا غير صحيحة في الحقيقة، مبنية على مسائل أو على أدلة غير صحيحة، مثل ما ينصبون الخلاف بين خبر الآحاد وبين معنى الآية وغيرها وغيرها. هذه من الأصول ينبغي أن تخرج من أصول فقه المذاهب في كثير من الأحيان. نعم. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري، مذهب الأئمة مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم. يعني الإمام البخاري عدل ناسا وأخرج رواياتهم، ما أن غيره يكون قد جرحه وتكلم فيه بجرح، كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وكإسماعيل ابن أبي ويس وعاصم ابن علي وعمر ابن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد ابن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، يعني رأى أن هذا الطعن الذي وجه إليه بعضهم ليس طعنا في الحقيقة ولا يؤثر في ضعف روايته. وهكذا قال أبو داود السجستاني أيضا، يعني لم يراعي طعن وجرح بعضهم لأن الجرح هذا غير جارح. وهكذا قال أبو داود السجستاني، وذلك دالنا لأنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. ويأتي المصنف يذكر بعدما قرر هذا أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، يأتي يقرر أننا نجد في الكتب غير مبين السبب، فماذا نفعل؟ وعقد الخطيب، إذا قيل الخطيب المقصود منه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتبه، والمقصود هنا خاصة في كتابه الكفاية في قوانين الرواية. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، يعني لما جرح أحدا فقال لماذا تكلمت فيه وضعفته لماذا، فذكر سببا ليس هو سبب جارح حقيقة. فمنها عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رحمه الله، وهو من الأئمة أمير المؤمنين في الحديث، له كلام كثير في الأئمة بحق لا شك فيه، والأئمة قبلوا، لكن بعض الجروح لم يقبلوا منه، جرح بابا لأدنى سبب وليس هو جارح، ولذلك هو ليس جارح جارح. فقيل لشعبة لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون. البرذون الحمال نوع من الخيل الصغار، لا يركض على برذون، فتركت حديثه. الركض على البرذون ربما كان لأجل التنزه أو لأجل المسابقة أو لأجل أنه كان يسافر به، فهذا ليس جرحا، لكنه لعله رأى أن هذا من الذين هم يعني لا يبالون بالحديث وغيره من الشباب مثل ما يذكرون عن أو في الزهر أنهم بعضهم جرحوا لأنه كان يلبس لباس الشرك، كان يلبس لباس الشرك فجعلوه مجروحا بهذا، ما كانوا يأخذون روايته. فالحاصل ربما يدخل في بعض أمر المروءة لكنه لا يكون سببا لترك حديث هؤلاء. رأيته يركض على فرعون فتركت حديثه، فكأنه قال لما طلبنا منه التفسير في الجرح فظهر أن الجرح ليس جارحا. ومنها المسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما تسمع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد يعني امتخاط المخاط. ما هو المخاط؟ المخاط والبصاء، المخاط الذي يخرج من الأنف والبصاق الذي يخرج من الرطوبة التي في الفم. فامتخط حماد، فامتخاط حماد كأنه استنكار على ذات حماد، على ذات صالح المري، هكذا فهمه. طيب لعله جاءه مخاط، وقد يأتي الإنسان مخاطه في صلاته، ولذلك هذا السبب ليس سببا جارحا. قلت ولقائل أن يقول ابن حجر ابن الصلاح رحمه الله الآن يورد الإشكال الذي قد يحدث بعد هذه القاعدة المقررة في أذهان الناس. ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب. وهذا هو واقع الأمر لكتب الجرح والتعديل. الآن أقدم كتاب إذا وجدتم أولا الجروح هذه أو كلام الأئمة فيها إذا تتبعنا، فيوجد في الحقيقة في بعض الأحيان في الزمن الأول في زمن الشعب وغيره كانوا يكتبون إذا سمعوا من الشيخ شيئا أنه ضعيف يكتبون في الحواشي، ثم بعد ذلك أدخلوها لما جمعوا فأدخلوها في كتب الرواية. وهذا قد وجد تحقيق في هذا وتقرير لكثير من الأقوال عن حواشي الكتب المخطوطة حتى القرن الرابع والخامس يوجد، سئل فلان عنه فقال كذا. ثم بعد ذلك تتبع الأئمة رحمة الله وخاصة في الزمن الذهبي للجرح والتعديل هو زمن البخاري، زمن أحمد بن حنبل، علي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن معين وغيرهم. فكان هؤلاء يتتبعون الرواة حتى ابن معين قيل انه لا يوجد حديث لا يعلمه ابن معين، فكانوا يتبعون ويجمعون روايات الراوي ويضربون حديثه بحديث الاخرين الموافق او المخالف، واذا خالف يقولون خالف الثقات، واذا وافق فيقول وافق الثقات. قد يفسر بعضهم وبعضهم ياخذ النتيجه ويقول ضعيف لانه خالف، ضعيف لانه اتى بالمنكر. فنجد الآن حتى في كتب الإمام أحمد رحمه الله أسئلته على المعرفة الرجال، كذلك تاريخ ابن معين بتواريخه وبرواياته المختلفة، كذلك كتب ابن المديني رحمه الله ما أوجد فيها، لا يوجد فيها الجرح المفسر. فما معنى هذا ما معنى هذه القاعدة وما مدى قبول هذه القاعدة التي قررتم أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا؟ فعلى هذا يجيب هو بعدما أورد الإشكال، يقول هذه الكتب لا تذكر التفسير في الجرح أو سبب الجرح، فهل نقبل هذا الجرح؟ أنتم قلتم لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فيقول وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعديل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. الكتب الآن، ثم بعد ذلك أخذ منها هؤلاء الأئمة المتأخرون أيضا الذين جاءوا من بعدهم، فالمزي والكمال المقدسي والمزي وابن حجر والذهبي وكل من ألف إلى النقطة وغيرهم، فكل هؤلاء أخذوا هذه الأقوال وأثبتوها بدون ذكر السبب. فهل نقبل؟ إذا ما قبلنا فقد سد باب الجرح والتعديل، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الرواة ولا أن يصحها أو يتكلم في تصحيح حديث تضيفي. إذا كان الأمر كما قررتم أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، فإذا يسد باب الجرح. فيقول ابن الصلاح رحمه الله بعد إيراد هذا الإشكال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمد في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك. يعني كأنه يقول نحن لا نرد حديث من قيل فيه ضعيف مطلقا لكن نتوقف في قبوله. هذا القول بذاته ما مدى صحته؟ الأئمة ما قبلوه من أجل الصلاة. إذا قال ابن معين ضعيف فهو دراك نتيجة لدراسة جمع أحاديثه كلها فوجد أن أحاديثه ثابتة يوافق أحاديث الآخرين، ولذلك المتابعات والشواهد والتقرير له معنى كبير في معنى في باب الجمع والتعديل. فكانوا يجمعون الروايات فيقولون لا يروي ما لا يوافق عليه الأثبات، يروي ما يخالف الأثبات أو يخالف ما رواه الأثبات، فكأنه نتيجة مختصرة وهم أوراه الناس. ينبغي أن نرتب القضية بهذه الصورة، أنهم أوراه الناس ما كانوا يتكلمون عن هوى لا شك فيه. الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم إذا شك أحد ليس بأننا نعتقد أنهم اعتقادا فقط أنهم صالحين، لا، واقع الأمر وحياتهم أمامنا مثل الصفحة المفتوحة أمامك واضحة جدا. فلا تشك في ابن المبارك أنه يكذب إذا قال في رامن أنه ضعيف، وإذا قال إنه ثقة فبحول من نفسه لأنه ابنه أو جده، لا، هؤلاء جزاهم الله خير ما كانوا يراعون أبا ولا ابنا، فيقول الابن ضعيف. الابن المديني يقول لأبيه يقول أبي ضعيف، واضح جدا. فالحاصل هؤلاء قالوا نتيجة، أخرجوا نتيجة مختصرة بعد الدراسة في كل رأي قالوا إنه ضعيف. ابن الصلاة يقرر لنا يقول قولهم هذا بما أو بسبب أنه ليس مفسرا نحن لا نقبل الجرح بمعنى الكامل بحيث نرد حديثه، لكن نتوقف عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. لكن نقول التوقف ماذا يعني؟ التوقف ما لم تعمل به فهو صار مساويا للحديث الضعيف الذي لا يعمل به، ما هو كذا؟ توقفت فكأنك لم تعمل به، وما لم تعمل به فصار في عداد المردود عداد الضعيف، لأن الأئمة اتفقوا على العمل بكل ما صح. فإذا لم تصحح وتوقفت معناه أنك ضعفت، فالنتيجة واحدة. لكنه يقول لا نحن نتوقف ولا نرد، نقول لا النتيجة واحدة، إن كنت تصحح فعليك أن تعمل به، إن كنت لا تصحح فتكون ضعيف، أما التوقف فنتيجة أنك ما صححته. إيه هو هذا؟ نقول ريثما يثبت لنا المتابع والشاهد والتقوية فهو في عداد الضعيف، ولذلك الأئمة لا يجعلون إلا الأمر بين أمرين، إما صحيح وإما ضعيف. التوقف تجد قليلا جدا حتى في كلام الكبار من الأئمة يقول لا يظهر لي ماذا ما حكمه، لكنه إذا لم يجده مجهولا لم نجد له ذكرا في الكتب ولم يترجم له فيقول هذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا فلان فإنه مجهول أو معلول بجهالة فلان أو فلان ضعيف رجاله كلهم ثقات إسناده ضعيف لأن لأجل فلان ومداره على فلان ضعيف. ولذلك الأئمة رحمة الله الذين لهم تصدي في تخريج الأحاديث والحكم على الرجال في الحقيقة يعطون الحكم واضح جدا، يقول إما ضعيف بأقسامه وإما ثقة بأقسامه. فإذا التوقف في قبول حديثه يجعلك أن تقول في الأخير أنه ضعيف لأنك ما دمت لم تعمل به فلم تصحه، ما دام لم تصحه فقد ضعفت نتيجة. ولذلك قبل الصلاة هذا نتيجته كما عمل به الأئمة وقالوا به بأنه ضعيف. فإذا إذا قال الأئمة رحمة الله عليهم الذين لهم تصدي في روايات الراوي والحكم على الراوي في ضوء مروياته وفي ضوء ما عرفوا من حاله هم يقولون ضعيف، منكر الحديث فتغير كلماتهم بها، ثقة اختلط بها في الحياة، من أين عرفوا اختلطها؟ درسوا حياته كله، سكى أو يقول دخل عليه فلان فقال. ابن معين وشعبة وغيرهم كان عندهم محاربة كبيرة من الكذابين، وكذلك اختبار للأئمة الذين هم ثقة أو ثقات بأول الأمر ثم بعد ذلك ضعفوا في آخر حياتهم أو ضعفت ذاكرتهم، فيقول دخلت على فلان فقلت لابنه لا تدخل عليه فلان فإنه يختلط، وكان يدخل على فلان قبل 30 سنة سمع حديثه ويسأله ويقول كيف حديثك الذي حدثت، فيأتي بالحديث الذي أراه قبل 30 سنة في عمر 70 أو 80 سنة فلا يسكت حرفا، فيقول لا حافظته قوية ثابتة، فكانوا يحكمون بدقة في مثل هذا. طيب إذا قال الإمام أحمد فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان ثقة لكنه اختلط في آخر حياته ولم يتميز، كل هذا ينبغي أن يوصل إن شاء الله ليس تقليدا فقط، إنما لما ثبت عنهم أنهم كانوا يحكمون على الرواة بدراسة. ولذلك في بعض الرواة نجد أقوالهم يقول لا أدري، لا أدري كم روى ما روى إلا حديثا أو حديثين. فمثل هذا إذا لم تكن عنده دراسة ما كانوا يتكلمون، فإذا التجربة دلت على أنهم ما كانوا يتكلمون عن هوى. وإذا تكلم واحد منهم في الهوى أو بغضب أو في شيء ليس هوى نقول هوى مضل إن شاء الله، لا بد أن يكون رجع، لأنهم أخوة ما يكون عند الله حق لله تبارك وتعالى، ما يكون على شيء أخطأوا فيه إن شاء الله مهما كان. فالأمثلة التي يقولون أن النسائب أبا صالح أحمد بن صالح لأجل المعاصرة والمنافرة، ما يمكن أن نقول أنه ثبت لهذا إذا كان بالفعل المعاصرة.